أأنتم تخلقونه

تارك اللهم صل على النبي. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. بموقع النجوم

السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والأول والآخر والظاهر والباطن. الله يا مولانا، الله يفتح عليك كمان يا مولانا، الله الله كمان يا مولانا، ان هذا له حق اليقين، ان هذا له حق. فسبح باسم ربك العظيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. فسبح باسم ربك العظيم، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول هو الأول الأول والآخر الظاهر والباطن. الله يا مولانا، الله يسلمك، الله يا مولانا، الله يفتح عليك، وهو بكل شيء عليم. عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ست أيام. خير يا سيدي، خير يا مولاي، خير يا صاحبي. ثم استوى على العرش يا لم الله، والذي خلق السماوات أرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم يعلم ما يلد في الأرض يعلم ما يلد في الأرض يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولي وقيل من راق وظن أنه الفرق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله أيحسب الإنسان أن يترك سُدًى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على صدق الله العظيم.